حصريا على موقع دي جي كيمو. ملك السوق جاي فن يصحى وفوق للمتمكن، لو هنسوق كله هيركن. ما احنا القردة بتاعنا عندنا يا ابن الحاسة السبعة، لو حبيت اعمل لي متابعة سلسل يلا بيس الرابعة. هاشم الجوكر عرسنا، هاشم الجوكر عرسنا من اول رصة ودخلة، ممنوع يا لأي مدخلة. عودة عما جاي لما تبجري تظبيط الشغلة، جرايا جيل كنا ورنا بالألس وجعت ودنا، كله هيترازة تاخدوا أجازة وحياة ست أم الحنة. ولا بطل تنجلة بطل حنجلة، هتسع تاخد الجرعة، ولا لو هنموت مش هنقول جلة، احنا لا بننفذ وبسرعة. دهبي الجنتلة سندلة مرجلة أراضينا، دهبي سر ربعة فرحة الجوكر هاشم الجوكر أبس يا عمي نوالعة. يا لو انت بتجري عليها انا كنت يا عمي رميها، اصل انا شفتها بتعيل قلت العيل ده اولى بيها. لكن لو طلبت اخدها وارسم حرف على خدودها، واللي لا يثبت للناس والذات اننا هنعيش ببطا كده كده. لو طلبت كده انا هعمل كده، ما انا قلبي جايبني. لو هتجيلي كده هجيلك كده حريف، انزل ولعبني قبل لما تهلل، انزل حلل ممكن تطلع ابني. لما انا غنيت كان في كتاكيت من سنك واكبر يا ابني. يا بيس يا بنصر جرحه، عيلة الطباخ فيها فرحه، فرحة الجوكر هاشم الجوكر يعني النايم يصحى. صب اللي الكاسه حمار، اصلي على المزمار، ليلة احلام الدخلوية عامل عظمة ودمار. نقي المظبوط متطفش، لا داعي للقفش انت بتتصور. انا شفت اللي ما يتشافش، اجري وما تقفش احسن تتعور. خوفت اللي ما بيخافش، انا ما بخلفش وعمري ما حور. تمسك ملايين برضو ما تنضفش، بيقولوا على اصل دوار. يا معالم واطية وإلا الملعلمة على أسوأ، غيرت نوع الفلة واشتارت حبة كسوة. القرش يجيب لك فلة لكن عمره ما يعمل عزوة، في عالم لبسة وصرفة وفي سوق الرجالة ولا تسوى ولا تسوى. سوق المعلمة دايرة أفلامة بالبدل والجلالية، زمن الستات صبحت بابات ومعاه عدة ودوالية، زمن البشوات تتقاس بكشات عم البشوات قليل. ولا بقى في أصول والواطي بيقول ومحدش بيقول عيب، على دنيا شمال يمين وزمان ما بقاش بيقدر. طب مين مع مين؟ طب عكتامين على سور الكيف والبوضاء، رجالة ومعلمين مليت منبعة الصندوق. ويا بني ادمين مش دايما دي حلقة بتبدل، الفابس والشغل نابس والليلة مكتمل العادة. عيلة الطباخ يعني التاسيس يعني الفشوات والعماد. هاشم الجوكر يا احلى عريس، هاشم الجوكر ده الاسد. وافتح لي قاموسك يا زيزو يا نوبي، ولع لي كل البلد. يا اللي جرحتني في الماضي لحقتني بسهولة على العادي، وانا كنت في حبك صادق وعلى العهد خادم وماضي. ترجع لي تعيط بس اقول لك مش فاضي، جرحك ده في قلبي تخيط وانا بفرح اهو اللي لادي. عشت برجولة عشت بوصول شغلتي والله كبيرة، واذا كان بيقول واذا كان بيقول حواراتهم يابا كبيرة. نفضت الجول وكلفت الجول وعملت مسيرة وسيرة، والليلة دي فرحة يا تلمازون، الليلة دي اجمل ليلة. زمن العزوبية ده ذهب، انا جبت الشبكة الدهب، جبت المازون وكتبت كتابي يا عم بمية دهب. ويا رب عقبال صحابي عايز افرح بيهم في شبابه، ويا رب ما تحرم اي اتنين عشاق من كتب كتابه. اصحى وصحيني خدني وديني وسع الدنيا مان، شغل لي فلاش على المكنة الصين وانا ارفع احلى حصان. من صغر زميلي واخد عشاق ابن حلال او جدعان، من يوم معروف كينج المنطقة متصيد شد المان. شفتني يا زميلي اشوفك واشيلك وقت ظروفك، واتبقى زميلي ولو انت صفيلي على كتفي ادق حروفك. لكن هتقل معايا وهتعمل اي حكاية، هنكون اخصم وهيبقى حلال افصل جسمك عن زرا. لا بقف على يمه ولا امسك نار ولا بسحب باي سيوف، لا بلف الحبل على الجرار ولا بشرب اي كيوف. اصل انا من جيل بكر برجوله وصول وشامه معروف، في فرق كبير يابا في الافكار، واللي الأعمى بعينه يشوف. أنا عندي الحاسة السابعة حبتني أعمل لي متابعة، خدتها الساحل للصحراء والساحلي وطريق الضبعة. بس أنا معروف دخلاوي والإنسان سيرة وسمعة، واللي لازل سلع عيلتي الطباخ النوافة بسي الرابعة، والمسا مخصوص هنرسه بالكامل مش هنقصه، أراضينا دي أبيسي الرابعة على أرض الأبطال همسه. من صغره يا بطة عشاقة معروف كينج المنطقة، عرسنا ده هاشم الجوكر عايز يفرح أوسع وبقى، هاشم الجوكر ابن الحلال صبر ياما والليلة لقى. على قد الشوق بنمسه بنتصه مش بنجسه، البشع عبده الطباخ اللي بنتدلع على حسه، ده اخويا الكبير عبده الطباخ ابو سليم دهب مش فلسه. رجالة جدعان ونسيد واسأل عني نطوب الارض، حمد الطباخ هرم المدينة فارس الرجول ابو وعد، حمد الطباخ بيقول للجوكر يا عم ليلتك وار، صاحب صاحبه صاحب مبدأ عمره ما بالغلط يبدأ، المسا مرصوص للفخم الفخم ده حسن بندق، التوينز زقزوق الجرح جاي يولعها بفرحي، الجوكر بيقول زقزوق ده اخويا وتملي في صفي، حمو ربيع ابو كيان حمو ربيع جنتلمان، ابو كيان بيقول لي لاشم والله علشانك فرحان، حسام تايجر شاب مسيطر حسام تايجر يابا بيقدر، ابراهيم مصطفى المتسيط عمره ما بيخون ولا يقدر، المثالي ولاد الاسود احمى الغبيط بيقول يوم ما يطلع علي الغبيط بركان في الشارع هيسوق، كديتك اخويا جدع واغرق لك الدايره دوا، احمى عظمه اللي ما فيش منه احمى عظمه المسا يا ابو حمو، المسا جاي عالدنيا بحاله من الجيله طالع يا ابو حمو، من